إذا الإمام لا يسمع كذلك المؤذن هنا لا يسمع. إيه رأيكم في قياس الجملة؟ من يجيب على قياس الجملة؟ لا مش فارق، كما إن الإمام لا يدخل في حديث النهي عن الكلام يوم الجمعة فكذلك المؤذن لا يدخل في قوله فقولوا. بمعنى طيب حطها على قاعدة وصلي. أحسن أحسن. وهذا قياس باطل لأن القاعدة أن القياس إذا عارض النص فهو فاسد ذات الله. فإن النهي عن الكلام إنما هو في حال كلام الإمام، النهي عن الكلام للمأمومين يكون في حال كلام الإمام، فكيف يقال له اسكت في حال كلامك؟ بل الإمام مخصوص من النهي، مخصوص من إيه؟ النهي. والقاعدة مين يحطها؟ احنا اجرنا بان هو قياس فاسد الاعتراض لانه في مقابل الايه؟ النص، مش كده؟ وقلنا ان الامام مخصوص للنهي عن الكلام يوم الجمعه. باي مخصص يخصص الامام؟ مين جلس معانا ورقاد ولا كده؟ الإمام مخصوص، لكن بأي تخطيط مخصصه؟ مين فكر التخصيص بالعقل؟ وذكرنا قبل كده إن الأميدي وغيره نقل الإجماع على التخصيص بالعقل. التخصيص بالعقل هو التخصيص بالحس المشاهد. بمعنى يأتيك نص عام لكن لا بد من تخصيصه لأن العموم لا يصلح فيه، لا لما أقول الله خالق كل شيء، خالق كل عند علماء الأصول من أقوى ألفاظ العموم، كل وجميع وسائر وقاطبة ومعشر وتجمع الحظ كله من أقوى صيغ العموم، وضعت في لغة العرب من أجل الشمولية، مش كده؟ الله خالق كل شيء، في شيء ربنا خلقه؟ في قاعدة عند أهل العلم أن المخاطب يدخل في الخطاب، يدخل في الخطاب، فلما يقول مثلا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، له شيء ولا لا؟ يصل، وهو اللي جرع نفسه، ها؟ وهناك قال الله خالق كل شيء، شيء عند العرب، معنى كلمة شيء عند العرب ما يصح أن يوصف، وكل ما لا يصح أن يوصف فليس بشيء، هو عدم. كل ما يصح أن يوصف به صفات، أما الذي ليس له صفات أصلا فليس بشيء،